آداب متعلقة بباب الطعام والشراب. وهذا الحديث في نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائما. وبغض النظر عن كون هذه السنة لها من المنافع الصحية ما لها، وقد ذكر هذا بعض الأطباء وبينوا أن الأنفع للإنسان في شربه أن يشرب قاعدة، فإننا نعتقد أن في هذا في هذه الحال، يعني حال الشرب من قيام، مفسدة متعلقة بمخالفة لقول أو لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي هنا هل يقتضي التحريم أم الكراهة؟ خلاف بين أهل العلم، والحديث في ظاهره دليل على تحريم الشرب قائما لقوله لا يشربن أحد منكم، يعني بأداة النهي. والنهي في الأصل في نصوص الشرع يقتضي التحريم، يعني تحريم ما نهى عنه الله جل وعلا، إن كانت آية أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان في حديث كما هو الحال الآن. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم عليه رحمة الله بناء على أصل مذهبه، وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي لا يقتضي الفساد. ذهب الطائفة إلى أنه خلاف الأولى، يعني الأولى إذا شرب الإنسان أن يشرب قاعدا ولا يشرب قائما. والفرق بين هذا القول والقول الأول أن من آثار هذا القول أي الثاني جواز الشرب قائما، إلا أنه على قولهم الأفضل والأكمل والأولى أن يشرب قاعدا، وهذا لا شك أنه بعيد من حيث معارضة هذا النص الصريح بهذا اللفظ الذي يفيد التحريم. وذهب طائفة أخرى من الجمهور إلى القول بالكراهة بناء على ما ورد من الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، كحديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه أي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. وحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره أنه أي علي رضي الله تعالى عنه شرب قائما، فقال له بعضهم أتشرب قائما؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هكذا، يعني رفع هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا أن هذه النصوص هي الناقلة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينهى عن شيء ثم يفعله إلا لبيان الجواز، يعني أنه يجوز ذلك، وإلا فإن التحريم لا يفعل إلا للضرورة، لا يفعل إلا للضرورة. وهذا قال ليس ثمة ضرورة، يعني ليس ثمة ضرورة أن يشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم وهو قائم. وإلا أن ربما وإن لم يصل هذا إلى درجة الاضطرار أي الضرورة فإنه يصل إلى الحاجة، بل الحاجة المال خاصة أن مثل هذا الشرب يكون مع الزحام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا في حجة، والحج يكون فيه الزحام الشديد. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن النهي يقتضي التحريم وهو الأصل، أن النهي يقتضي التحريم وهو الأصل، إلا أنه يستثنى إذا كان الإنسان في حال يتعذر أو يصعب عليه الخروج للشرب، فإنه يباح له ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أولى من القول بالكراهة، والعلم في هذا عند الله تبارك وتعالى. والزيادة التي هي منكرة والتي ذكر منها ذكر فيها بعض أهل العلم اتفاق العلماء على أن الأمر بالاستحقاق ليس على الوجود بل بالندم، يعني اتفاق العلماء على ذلك، إلا أنها لما كانت بهذا الإثنان فإنه لا يصح الاحتجاج بهذا، لا يقال بالندم ولا بغيره. ولهذا من أول فوائد هذا الحديث تحريم الشرب قائما، وهو مذهب ابن حزم عليه رحمة الله، وقال به بعض المحققين من أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى في القول الأول، وقال بعضهم أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة للأحاديث المثبتة لشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. هذه الأحاديث التي قال ابن القيم عليه رحمة الله فيها، قال عليه رحمة الله: من هديه الشرب قاعدا حيث كان هديه المعتاد. الشرب قاعدا هو الهدي المعتاد، وهو الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه شرب قائما، وصح عنه أنه شرب قائما. يعني كأن ابن القيم عليه رحمة الله يقول بقول من قال لي الكراهة، يقول بقول من قال لي الكراهة. وهؤلاء يذكرون هنا قاعدة أن الكراهة تبيحها الحاجة، أن الكراهة تبيحها الحاجة، وها هنا حاجة ليست ضرورة، ها هنا حاجة ليست ضرورة، يعني فبناء عليه رجحوا هذا القول. وقال الحافظ عليه رحمة الله في بيتين يبين ما رجحه في هذه المسألة، قال: إذا رحت تشرب فاقعد تخذ لسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صحح شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، يعني شرب قائم لبيان الجواز، يعني إما أنه ينتصر إلى القول بالكرامة وهو الظاهر، أو يصدق على هذا الكلام قول من قال أنه يباع لمثل هذه الحاجة الماسة كشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم في حجه، يعني لأنه حال خاص زحام شديد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما إلا في هذا الحال، وهذا حال خاص جدا بشدة الزحام وربما بشدة العطش من جهة أخرى، ولأجل هذا كان حكما خاصا والله أعلم. وذهب بعضهم، وهذا قول من الأقوال الضعيفة، إلى أن الشرب إلى أن النهي عن الشرب قائم، والمقصود به هنا قائما أي ماشي، أي ماشي بمعنى أنه إذا كان قائما متوقفا جاز ذلك، أما إذا كان ماشيا لم يجوز ذلك، وهذا ضعيف. يروى عن أبي الفرج الثقفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقول آخر ذكره المازري كذلك عن شيوخه من المالكية من وهو من الكفار عليه رحمة الله جل وعلا، قال قال بعض شيوخنا أن النهي ينصرف إلى من أتى أصحابه فبادر بالشرب قائما قبل أن يسقي، يعني بادر هو بالشرب قبل القول، وهذا كذلك قول ضعيف عالم عن الدليل، يعني هذه من الأمور التي أو من الاستدلالات التي يستدل بها أهل العلم، ولكن لما كانت غير مستندة إلى ما يقويها من الدليل الشرعي فلا ينبغي التعويل عليه، والتعويل إنما على القول الأول بالدرجة الأولى على التفصيل الذي ذكرنا، أو القول الثاني قول الجمهور الذين قالوا به الكرام، وهذا الذي رجحه ويقول به الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى تبعا للجمهور في هذه المسألة. فالنهي عن الشرب قائما أدب من الآداب المتعلقة بالشرب في الشراب أو في الطعام، لأن في الغالب أحكام الشراب تلحق بباب الطعام أو آداب الطعام. من الفوائد كذلك التي يذكرها بعض أهل العلم عند هذا الحديث فيه بيان لشمولية أحكام الدين، فيه بيان لشمولية أحكام الدين، يعني هذه الشمولية بلغت إلى هذه الدرجة، يعني في تأديب المسلمين في طريقة شربهم أنهم يشربون كذا ولا يشربون على هذه الطريقة ولا يشربون على هذه الطريقة. هذا لبيان أن هذا الدين العظيم هو عقائد أو هو عقيدة وأحكام متعلقة بالعبادات ومتعلقة بالمعاملات ومتعلقة بالأحكام ومتعلقة بالآداب يعني، وهذا تصديق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء في كتاب ربه جل وعلا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهذه في العموم وفي الشمولية كل شيء ما تعلق بعلاقة العبد بربه تبارك وتعالى، وهذا هو الأمر الأول والأعظم الذي من أجله نزل الله عز وجل الكتاب، وما تعلق كذلك بعلاقة العبد بالعباد عموما على اختلاف درجاتهم ونبقاتهم وخلافهم وما إلى ذلك. الإسلام جاء في تنظيم هذه العلاقة، علاقة الإنسان، علاقة المؤمن بغيره، في غيره، كائنا من كانوا هؤلاء الغير بالمسلمين او بالكفار بالاقارب او بالاباعد بالجار او بغيرهما الى ذلك، بالصغير او الكبير، بالمراه او الرجل، بالانبياء، بالعلماء، كل هذه العلاقات جعل هذا الشرع القوي فيها احكام تعبدنا الله عز وجل بها، واداب ادبنا نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها كذلك. وهذا منها، وهذا منها كيف تشرع، كيف تشرع. وفي هذا التحقيق للمصلحه المعاشيه والمصلحه الاخرى، المصلحه العاشيه في نفسه حفظا لصحته. وهذا من فوائد هذا الحديث كذلك، ان السنه او الاداب النبويه، الاداب النبويه محققه للمصالح، مصالح الانسان في نفسه او مع غيره، في دينه او في دنياه، في دينه او في دنياه. ففي هذه السنه وفي هذا الادب ارضاء لربه جل وعلا، ارضاء لربه تبارك وتعالى، وحفظا للصحه، كما جاء في الادب او السنه التي تلي هذا الحديث في النهي عن جر الانظار. لخص هذا او فائده هذا الفاروق رضي الله تعالى عنه، فانه ارضى لربك واظهر لثوبك، تحقيق للمصلحتين، مصلحة أخروية ومصلحة دنيوية، والأخروية هي الأولى إرضاء الله جل وعلا الذي لا يتحقق إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا إرضاء لله من جهة، ومن جهة مصلحة من المصالح في عدم جر الثوب يكون هذا أطهر. الإنسان إذا جر ثوبه كان هذا أطهر له. قد يقول قائل جاء خلافه بالنسبة للمرأة، جاء خلافه بالنسبة للمرأة، السنة في جلبابها أن يكون له زيت جر، هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. إذا حمل شيء من النجاسة أو غيره فإنه من جهة، ومن جهة أخرى المصلحة بالنسبة للمرأة من حيث سترها ومن حيث حفاظها على عفتها وصيانتها لعرضها أولى وأعظم، أولى وأعظم من أن يلعق أو من أن يتفق ثوب يلبسه الإنسان. فهذه مصلحة أعظم، وإن كانت هذه مصلحة كذلك، ولهذا قال فإنه أطهر لثوبه، أطهر لثوبه، وطهارة الثوب مطلوبة في الصلاة وفي غيرها. والله جل وعلا أمر المؤمنين بذلك، خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسلم عليه أن يكون طاهرا في ثوبه، نظيفا في هندامه، حسنا في زين، هذا امر مطلوب كما. ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمه الله جل وعلا ادب اخر من الاداب، وهذا في غير الاطعمه والاجربه، ادب متعلق بباب اللباس، بباب اللباس. وكأن السياق جاء في ذلك، يعني الحديث عن جر الثوب. قال وعنه اي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، فاذا نزع فليبدا بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما أو أولهما تنعم وآخرهما تنزع. أضبطوها بهذا الشكل لأنه في بعضها تنعم جاءت بالفتح أو ما أدري كيف، والصحيح هو هذا، هذا الذي ضبطه الإمام النووي عليه رحمه الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا امتعن أحدكم فليبدأ باليمين. هذا الامتعان من باب الإلام، والامتعان على وزن استفعال يعني لبس النعال، لبس النعال الذي هو جمع نعل، وهو الحذاء أو ما يلبسه الإنسان في قدمه. والآن كثرت مسميات هذه النعال في أيامنا على حسب نوع، على حسب نوع، وهي كثيرة، وهي كثيرة. فالامتعان مما عرف عند الناس قديما، وفائدته أنه يقي الأقدام، يقي الأقدام ويحفظها مما قد يؤذيها، مما هو موجود على الأرض. هذا ورد فيه أحكام، وردت فيه أحكام. من أحكامه أن العبد إذا انتعل، يعني كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السيرة، إذا انتعل على الخيار، يعني كأنه ليس بلازم عليه أن ينتهي، وكأنه يفهم منه أن الاحتفاء أن يمشي حافيا ليس بالمحظور شرعا، نعم ليس بالمحظور شرعا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالاحتفاء أحيانا حتى يترك الإنسان الإرفاع، حتى يترك الإنسان الإرفاع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، يعني نهى عن الإرفاع، والإرفاع المبالغة في الترف والتنعم، بحيث أنه الإنسان يبالغ في ترجله ويبالغ في اهتمامه بزيه وهندامه وما إلى ذلك، هذا كله من الإنسان الذي لا يترك الترجل صباح مساء، ويتعهد شعره ويصدق صورته بمرآته في الصباح والمساء، هذا على خلاف السنة، على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا هو الإرفاع، يعني الإنسان يبالغ في الاهتمام بمظهره، الاهتمام بالمظهر سبق أن بينا أنه من السنة والهدي، نعم، ولكن المبالغة إلى حد الإرفاع هذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة. وموجود من الناس من هذا حال، وابتلي شبابنا بهذه العادة السيئة التي أخذوها عن أعدائهم، عن الكفار. الكفار يعني وصل بهم الحال في تخلفهم وفي بعدهم عن هدي أنبيائهم، وفي بعدهم عن هدي أنبيائهم إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة أنهم يبالغون في الاهتمام بمظهرهم. ولو نظرت إلى أحكام الشرع كلها لا وجدت أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام جاء على خلافه في كل شيء. هذه المظهرية التي لا تزيدنا في إيماننا ولا في دنيانا نهينا عنها، نهينا عنها، الذي لا مصلحة من ورائه، لا مصلحة في الدين ولا مصلحة في الدنيا، نهينا عنها. نهينا عنها في كل شيء حتى في بيوت الله جل وعلا. ألا ترون أن زخرفة المساجد هذه من المظهرية؟ هذه من المظهرية. وربما بعض الناس يرى أن غيرنا سبقنا في هذا، أن غيرنا سبقنا في هذا. وقد حدث هذا، أن أم سلمة أخذت تقص ما رأت من في الحدث في كنائسها من جميع صورها وزخارفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الملك أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات أنبياؤهم جعلوا لهم تصاوير. هؤلاء شرار الخلق عند الله. وما النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الزخارف كلها في المساجد أو حتى في كتاب الله تبارك وتعالى، إذا حللتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. وإن شديد فيمن اهتم بهذه، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب حتى نزين به المكتبات ونزين به صالونات البيوت أو ما إلى ذلك. وهذا الكتاب حطه بماء الذهب، وهذا منسوج بخيط الذهب، وهذا وما إلى ذلك من هذه الأمور التي يعتقد الناس أنهم أحسنوا فيها، إلا أنهم أساءوا إساءة كبيرة. وكم من مريد للخير لا يدركه بسبب ماذا؟ بسبب أنه أتى شيئا بغير علم، أتى أمرا بغير علم، استحسنه بعقله. ولكن لو أنه فكر مليا لعلم أن هذا لا يستحسن عقلا، لأن الله عز وجل ما أنزل آية في الكتاب يأمر بها هذه الأمة أن تعتني، أن تعتني بمظهر القرآن وبتدبير المصاحف، أبدا. بل المصاحف بل المصحف ما سمع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمع في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما هي أوراق كتبت فيها آيات هذا الكتاب، لأن المقصد الأعظم هو ما حواه هذا الكتاب حتى يتدبره الناس. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب لأجله؟ وفي أحيان تقام معارك كبيرة في المصحف، وتؤتى بمسح لبعض المصاحف فريدة من نوعها، فريدة من نوعها لا تقدر بثمن، وأصحابها يباهون بها ويفتخرون أنهم يمتلكونها، ويظنون أن هذا يزيدهم عند الله جل وعلا مرتبة وقدرة. فكلا، لن يكون هذا أبدا، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا خيرنا إلى خير الأعمال. فلما لم يفعلوا بل نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، فالأولى على من جاء بعده ممن يدعي أنه على طريقتهم وعلى منهجهم أن يترك هذا. كذلك في بيوت الله جل وعلا والمساجد، وكثيرا ما نمثل في هذه المسألة، لأنها من الأمور التي عمت بها البلوى في زماننا، والناس لم يرتجعوا بعد ولم يتوبوا إلى الله جل وعلا من هذا الأمر الذي فيه المخالفة الصريحة لحديث رسول الله، تهمة الأمور الطائلة حتى بالمسألة على أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لو أنها منفقة في قرى ومتاجر لا يجدون ربما مسجدا واحدا لكان هذا أمتع وأفضل للناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبنون قرى ويتفاخرون في طولها وفي عرضها وفي فسيفسائها وما إلى ذلك من هذه الأمور. ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ بعض قال تعالى علامة، لكان أولى من وأول من فعل هذا هو صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، يأمر بذلك يفعل على ربوة كبيرة يؤذن عليه ويسمع المؤمنون صوته. الله عز وجل أكرم علينا بهذه الوسائل، رغم ذلك نكر على هذه الأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ليست علامة، وإن كانت علامة فهي علامة على مخالفة السنة وعلى تبديل أموال المسلمين وتبديلها في غير ما ينفع هذه الأمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم يظن أن المسجد إن لم تكن فيه مثل هذه الخلاف ومثل هذه الصوامع ليس بمسجد، هذا عندهم بدعة، هذا عندهم بدعة. إذا أشرف المساجد وأفضل المساجد على الإطلاق يكون أول بدعة في هذا ونقول فيها ما قال الخليفة الراشد نعمة البدعة. إذا كانت هذه هي البدعة فهذه الأفعال هي البدعة وهي المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله إن ارتعل أحدكم يعني إذا لبس النعم، إذا لبس النعم. وفي أيامهم كانوا ربما يتركون التنعم لضيق ذاتيتهم، لضيق معيشتهم، ربما كانوا لا يجدون، ما كل واحد منهم يجد النعل له ولأبنائه وبناته وزوجاته، ما كانوا يجدون ذلك، فكانوا يضطرون إلى المشي من غير النعل. وإذا وجدت كانوا يملكون ترفه فيخرجون من غيرها، يخرجون من غيرها، ولا حرج في ذلك. ورأينا من مشايخ الكبار يخرج من منزله حاجيا إلى بيته في الحر الشديد، الشيخ العثيمين عليه رحمه الله، حبا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بها. هذه السنة التي يظنها بعض الناس ربما تنفعا ويراها بعضهم انها من الامور الحسنه او يسميها بعض المبتدعه بانها من الفسوق، هذه لها اثرها في قلوبنا. والله راينا اثرها في قلوبنا عندما طبقها مثل هؤلاء الائمه العلماء، راى الناس ان هذه الدنيا والله لا تسوي، انها لا تسوي. ثم إذا رأى أن الشيخ الفلاني يمشي هكذا علم أن من هو أفضل من هذا الشيخ وأعلى مرتبة وأعظم قدرا النبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذه الطريقة وترك التنعم. وليس معنى هذا أن الإنسان يجعل هذا يعني يتقصر ذلك أبدا، لا، هذا الذي يقول به علماؤنا يفعل احيانا لا حرج في ذلك من غير ان يؤدي لنفسه الى الضرر، ومن غير كذلك ان يكون بفعله واقعا في الشهره، واقعا في الشهره حتى يشار اليه بالبلاء. اذا فعل هذا لا حرج في ذلك والله تبارك وتعالى اعلم. قال فليبدأ في اليمين، فليبدأ في اليمين. وها هنا قاعدة، هذه القاعدة تستفاد من آداب كثيرة في هذا المسألة، أن التيامن مقدم شرعا ومفضل، التيامن في كل شيء. وكان كما جاء في حديث عائشة يحب التيامن في كل شيء، في طهور طهوره وانتعاله وترجله، يعني إذا توضأ يبدأ في اليمين وإذا انتعل يبدأ في اليمين، وإذا تردد أي سرح شعره يبدأ باليمين كذلك. فكأنها قاعدة أن الأمور الطيبة السنة فيها أنها تبدأ باليمين، والأمور المستحبة القبيحة السنة فيها أنها تبدأ بالشمال، وهذا من باب التكريم لليمين، وهذا من باب التكريم لليمين. وفيه تيام، فيه تيام أن أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين، أصحاب الجنة يوم القيامة هم أصحاب اليمين. وفيه كذلك كما قال أهل العلم موافقة حكم شرعي لحكم قدري. الحكم القدري أن الغالب في حال الناس أن قوتهم في يمينهم، في يمينهم أو في ميامينهم قوتهم، ولهذا الذين يستعملون الشمال تجدهم دائما وأبدا قلة ضعفا حتى يعرفون ويشار إليهم ويوقعون ذلك. احنا كنا نقول الروس يستعمل شماله في كتابته أيام المدرسة أو في تعليمه أيام اللعب وما إلى ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا نزع فليبدأ في الشمال، فإذا نزع فليبدأ في الشمال، يعني والزهد أكثر من النزع. فإذا لبس الإنسان يبدأ في اليمين، إذا نزع يبدأ في الشمال. وهذا فائدة أخرى قال أهل العلم أن النزع في الشمال حتى يكون اليمين باقية في لبسها أكثر، يعني أكثر وقت وإن كان وقتا يسيرا ثم قال وتكن هما أولاهما أو أولهما تنعم. وها هنا تكرار لأنه قال فليبدأ باليمين وتكن هما أولهما، والتكرار إما يفيد التأكيد أو يفيد التأثير. صح ولا لا؟ هذه الكلمة صح. طيب والأصل في التكرار في نصوص الشرع هل هو للتأسيس أم للتأكيد؟ للتأسيس، الأصل أنه للتأسيس، لأن النصوص الشرعية منزهة عن الحشو والكلام الزائد. إذا ورد لفظ مكرر الأصل فيه هو التأسيس، إلا إذا ورد ما يدل على أنه للتأسيس ليس للتأسيس. وهذا ما قال أنه العلم جري على هذا الأرض فهو للتأسيس، فهو للتأسيس. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إذا تنعل باليمنى يبدأ بها حتى ينتهي، يبدأ بها حتى ينتهي منها ثم ينتعل ثم ينتعل في شماله، ما هو في شماله، يعني حتى ينتهي منها، لأنه في الغالب النعال تأخذ وقت، خاصة النعال اللي تقوم به الرباط، الآن راحت اللي تقوم به الرباط، يعني يربطها الإنسان، وهذه كانت موجودة قديمة، يعني بالخيط أو ب شراك، يعني الشراك ما موجود، المهم يكون عندها رباط. هذا الرباط يشد النعل، يشد النعل على القدم يحتمل يوما، فهذا يأخذ وقتا. فإذا كان بدأ الإنسان بتنعله وهذا الأمر الأول أن يبدأ، قال لتكن اليمنى أولهما تنعم يعني حتى ينتهي منها. قال أهل العلم ثم ما هو معنى أنه بمعنى أنه لا يبدأ اليمنى بأن يمكن مثلا أن نعم اليمنى ثم يدخله في الأخرى ثم يبدأ يقصد اليمنى. هذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، بل عليه أن يبدأ باليمنى ثم ينتهي التناعم باليمنى ثم يلتقي إلى اليمنى ثم ينتقل إلى اليمنى. هذا ثم قال وآخرهما تنزع، وآخرهما تنزع أي اليمنى. إذا نزع يبدأ بالشمال ولا ينتقل إلى اليمين حتى ينتهي من الشمال كذلك. هذا الحديث فيه من الفوائد، أولا استحباب التنعم باليمين، وهذا قول جماهير أهل العلم، من فوائده كذلك أن الحديث من أدلة تكريم اليمنى بالتقديم، وهذا فيه موافقة الحكم الشرعي للحكم القدري، بفوائد كذلك فيه جواز شرط التنعم لقوله إذا انتعل، وهذا مؤيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الكرباء، كما جاء في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أي أن يمشي الرجل حافيا، هذا حديث فضالة جاء في سند صحيح. فيه كذلك في قوله ولتكن اليمنى أولهما تنعم أن التكرار هنا للتحديد، بمعنى أنه يلبس اليمنى لبسا كاملا حتى يلتقي إلى اليسرى، من الفوائد كذلك فيه أن اللب كرامة في الشرع، كرامة في الشرع، بدليل أنه يبدأ بها. قال الحليمي عليه رحمة الله: إنما يبدأ بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة أو اللبس كرامة، لبسا ليس لبسا، لأنه وقاية، لأنه وقاية. فيه كذلك استحباب التنعل، وهذا موافق لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام مبتعدا، رواه أحمد ومسلم في صحيحه ومسائل. استكثروا من النعال، يعني أمرنا بلبس النعال والإكثار منها. قال: الرجل لا يزال راكبا ما دام مبتعدا، يعني لفائدة النعل كأنه راكب، والإنسان إذا كان راكبا كان سالما مما قد يؤذيه في قدمه، من جهة، قال أهل العلم. ومن جهة أخرى لخفة النعال، الإنسان إذا كان مبتعدا يعني وجد خفة لأجل ذلك، بخلاف لو كان حافيا، خاصة بهذه الأزمنة يعني نعال الآن تطور فيها. طيب بعد هذا قال المحافظ عليه رحمه الله، وهذا أدب تابع في هذا الأدب، يعني متعلق دائما بآداب التنعل. ويضاف إلى هذا الحديث والحديث الذي بعده ما ذكرنا في الحديث الذي قبله، وهو فيه دليل على سمورية هذا الدين، وأن هذه الشريعة الرضاء جاءت في حفظ المصالح كلها، حفظ المصالح كلها، يعني ذبها وذبها كلها، الجليل منها العظيم والقليل، كل جاءت حتى في هذا الباب، في باب التنعم. قال عليه رحمة الله جل وعلا وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. هذا رد عليه الإمام أحمد عليه. طيب هذا الحديث كذلك في أدب من الآداب المتعلقة بباب التنعم، أن الإنسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يمشي بنعل واحد، بنعل واحد يعني فأمره إما بأن ينعلهما أو ينعلهما جميعا، يعني ينتعل لكلتا قدميه، أو يخلعه مجلسه لا يلبس النعم البتر إما هذا أو لا. أما بينهما واحدة بنعم وواحدة حافي هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث فيه النهي عن التنعم في الرجل الواحد. قد يقول قائل مستغربا هذا غريب، يعني هذا غريب يعني من جهتين، من جهة أن الأحكام الشرعية تناولت حتى هذه المواضيع فيقال له نعم، هذا من كمالها وشمونيتها. ومن جهة أخرى يعني يستغرب ما هو الضرر في كون الإنسان يتنعم لرجل واحد. هذا الضرر الذي ربما لا يتفطن له الإنسان، وهذا لنعلم حاجة الناس إلى الشريعة الربانية، حاجة الناس إلى الهدي الذي فيه صلاحهم في معانيهم وفي معاشهم. لأجل هذا ذكر أهل العلم حكم من هذا النهي، يعني ما الحكمة من ذلك؟ أول هذه الحكم، وهذا يقال في غيرها من الأحكام التي هي من هذا القبيل، يعني تقديم عضو على عضو أو تفضيل عضو على عضو من أعضاء الإنسان. هذه الأعضاء، هذا الدين لما كان دين عدل وجاء بالعدل كله وجاء بالعدل الشامل، من العدل الذي جاء به الإسلام أنك تعامل كل أعضائك معاملة واحدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع، والقطع أن يحلق جزء من شعره ويترك الجزء، إما أن يحلقه جميعا أو أن يتركه جميعا. قال أهل العلم هذا فيه ظلم لبعض الشعارات على بعض حتى في هذا الباب. كذلك بالنسبة للتنعم، قالوا لأن في هذا ظلم لعضو دون عضو، فترك أو النهي عن التنعم لرجل واحدة تحقيقا للعدل بين الأعضاء، تحقيقا للعدل بين الأعضاء، لأنه قلنا أن فائدة التنعم الوقاية، فلما نحي رجل هنا لنفسه؟ لهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من حكمه كذلك ويحتمل دليل أنها مشية الشيطان، أنها مشية الشيطان يتنعم في رجل دون أخرى. قالوا من الحكم أن النعام إنما شرعت لوقاية الرجل، فإذا وضعت الواحدة دون الأخرى خرج الإنسان عن فدية مشيه، ولا يأمن نفسه من ما قد يضره، إما يعثر إما يصاب بأذى أو ما إلى ذلك. يعني إذا جعل برجل واحدة خرج عن عادة المشيه، ولا يؤدي به إلى أن يعثر أو ما إلى ذلك. لأجل هذا من الحكم أنه نهى عن التنعم برجل واحدة. من الحكم كذلك قال البيهقي عليه رحمة الله لما في ذلك من الشهرة، يعني يصبح لهذا لابس للشهرة، لابس لأنه سبق أن ذكرنا أن لباس الشهرة ليس خاص، يعني معناه ليس خاص في اللباس الباهر الثمن، قد يكون في الباهر الثمن وقد يكون في الحقير جدا. والعبرة من ذلك هو المشار إليه، لأجل هذا الذي يلبسه فلان كيف لابس، فأيضا هذا ولا وجد يعني حتى في مضاد الآن يلبسوا لباس الممزق تعالوا تعاوين الممزق قبل كنا نظهر قبل المساكين وبعدين أنا شفت هذا بعيني والله شفت هذا بعيني يعني محل بيع الحلبة لباس ممزق معروف وثمنه أغلى من اللباس العادي تقول سبحان الله غرائب الدنيا وغرائب الزمان لباس ممزق ومعروف على كما تقول ثم المجرين وما إلى ذلك ويباع بثمن أغلى من العادي ألا يشك بعقول هؤلاء بلى فهذا شهرة يبذل الناس شهرة أو في وقت من الأوقات ما أدري إذا كان هذا ثم شفتوه ولا لا كانوا يبذلوا تعاويذ كل جهة نوع كل جهة نوع يعني اليمنى بنوع واليسرى بنوع هذا من لباس الشهرة كذلك فهذا قال أهل العلم من سبب هذه الأمة أن هذا قد يؤدي إلى الشهرة قد يؤدي إلى الشهرة باب من أبواب البشر نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه في حقه كل ما كان من نوعه يعني من نوع اللباس الذي يكون شفع كالنعلين او الخفين او الجوربين او ما يلحق به وهذا حكم معلم هذا حكم معلم والقياس القياس يا حمد القياس هنا يكون صحيحا بخلاف ما اذا ذكر بعضهم هل يلحق بالنسبه للنساء اذا جعل الحلي في يد واليد الاخرى جعلت فيها مثلا ساعه فقط هل يلحق هذا بالتنعم النهي عن التنعم بالرجل الواحده فهذا يعني علته ليست مشتركه ليست واحده ولهذا لا يقاس عليه ولهذا لا يقاس عليه لان هذا شيء معلم كذلك مما يفعله هذا الشيء وهذا الشيء ما هو من اللباس الذي هو في اصله الشعر الذي هو في اصله حتى ذهب بعضهم ذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمه الله في النظاره التي يكون عندها زجاج واحد فقط يلبس واحد النظارات بتاع واحد هل هذا يلحق بالتنعم بذكر واحد ام لا؟ الشيخ العثيمين قال يلحق قال هذا اشد لانه هذا يظهر على الكل يمشي واظن انه هذا اصبح ميزه وعلامه لبعض الصهاينه يعرفون بالعين الواحده العين الواحده صلى الله عليه وسلم العافيه طيب اذا هذا يلحق به ما كان من جلده في هذا الباب يعني انه لبسه ويؤيد هذا روايه في صحيح مسلم لها عن لبس الحذاء او التنعم في رجل واحدة والخف كذلك في رجل واحدة يعني زيادة الخف مع النعم والخف كذلك من جنسه لأنه من اللباس الذي يكون شفعا هذه بعض من الأحكام أو الحكم التي الحكم واحد وهو النهي عن التنعم في الرجل الواحدة دون الخف مسألة يذكرها أهل العلم عند هذا الحكم أو عند هذه السنة أو عند هذا الحديث هل يلحق به هل يلحق هل يكون الحكم واحدا إذا كان الإنسان مثلا تقطع نعله يعني هل يكون هذا عذر له بأن يمشي بنعل واحدة هذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حتى وإن تقطع نعله يعني إما أن يلبسهما جميعا أو أن يخدعهما جميعا. يعني هذا لا يكون حجة على مخالفة هذه السنة، على مخالفة هذه السنة. وجاء حديث لكنه ضعيف وذكره الطمعاني في كتب عن رضين أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع نعلا فمشى بنعل واحد، فمشى بنعل واحد، وهذا لا يصح. بل الصحيح خلافه، الصحيح خلافه أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل لكلتيهما حتى وإن شفع نعله، يعني كقطع نعله يخلعهما جميعا أو يلبسهما جميعا. هذا هو الصحيح الثالث. هل إذا كان الإنسان أصيب بجريمة كما أحسن من الضمان إيش فيه ولا لا وكان جعل جريرة على إحدى قدميه، فهل يجوز له أن ينتعل للأخرى التي هي من غير جريرة؟ هذه قال أهل العلم جوازها لأنها من الضرورة في هذا، وهذا ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمه الله تبارك وتعالى. يعني هذا يحتاج لأنه على الإنسان أمر ليس في إطاقته، وأنه أصيب في رجله فيبتعد في واحدة دون الأخرى. وإذا الإنسان كانت بترت إحدى قدميه فهذا من باب الأولى والإحرام، لأنه لا يكون ذو قدمين، بل يقال أنه صاحب قدم واحدة. هل الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة استفادة من هذا الحديث الذي يلحق كذلك كما قلت في الأحاديث السابقة التي وردت دليلا على شمولية هذا الدين بأحكامه وسننه وهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم بعد هذا كذلك حكم آخر متعلق بباب الإبادة، إلا أنه ليس في التنعل، وهو حديث ابن عمر على سوق الحق القادم لحول الله جل وعلا. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه قيدا. متفق عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.